اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب أذق الصهاينة شر عذاب اهزمهم وزلزلهم يا سريع الحساب اللهم اسحقهم واكبتهم واقذف الرعب في قلوبهم واجعل الدائرة عليهم يا عزيز يا وهاب اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق آمين اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود الغاصبين اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود الغاصبين اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين اللهم أخرج الصهاينة منه أذلة صاغرين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين اللهم اكشف الضر عن إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان اللهم انصرهم وثبتهم يا قوي يا عزيز اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم اربط على قلوبهم واجبر كسرهم وكن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين.